اليوم مثل كل يوم عنا الحديث دائما على غزة حاضر، وبنفس الوقت عنا خبر عن شركة أبل واللي هي ساعات أبل اللي عم تحاول الولايات المتحدة حاليا أنها تحظر استيراد نوع معين من ساعات أبل على الولايات المتحدة الأمريكية لسبب غريب رح نحكي عنه بآخر البودكاست. أهلا بكم معنا في البودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معاكم ريهام محمود ووليد هنيدي. في أول أخبارنا من غزة، اتقتل 6 شبان فلسطينيين فجر الأربعاء في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين شمال الضفة الغربية، وطبعا الهجمة أوقعت العديد من الجرحى كذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. الهجمات مستمرة وبنفس الوقت التضييق مستمر على القطاع. كل يوم عم نسمع في صد ورد بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي. نفس الوقت في استخدام حاليا من قبل الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيرة على المخيمات القريبة وخاصة من مدينة طول كرم. الجدير بالذكر أنه أضافت أنه القصف أسفر أيضا عن إصابة شاب سابع بجروح خطيرة في رأسه وحالته حرجة جدا. قتل أكثر من 300 فلسطيني بالضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية، وببعض الحالات على أيدي مستوطنين إسرائيليين منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من 27 الأول أكتوبر حسب حصيلة نشرتها مؤخرا السلطة الفلسطينية. هذا من قلة المية، حسبي الله فيهم كلهم. ومن غزة برضو عندنا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمناطق بتقلص المساحة اللي ممكن يلجأ ليها سكان غزة في جنوب القطاع، وبحثا عن مكان آمن مع اكتظاظ المخيمات بالنازحين في ظل ظروف معيشية مروعة. وأصبح معظم سكان القطاع بيعانوا من انعدام الصرف الصحي وحرمان من الطعام والمياه النظيفة، مع نزوح نحو 2 مليون شخص هربا من العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية. يعني من كثر عمليات الإخلاء وأوامر الإخلاء من الجيش الإسرائيلي عم تتقلص المساحة اللي بيقدر فيها الأهالي الفلسطينيين أنهم يسكنوا فيها أو يلجأوا إليها بحثا عن الأمان والغذاء وعلى الأقل يعني مي نظيفة وأكل. هاي الملاجئ صارت مليانة بمئات ألاف الأشخاص، ما عم تساع يعني أكبر من قدرة هذه الأماكن على اتساع اللاجئين الفلسطينيين، وللأسف جودة المياه والغذاء أكيد حتكون أقل. والجدير بالذكر أنه كان بيسكن هاي المنطقة يعني قبل الحرب أكثر من 90,000 شخص، المناطق اللي حاليا موجودين فيها اللاجئين الفلسطينيين، وزاد عليهم أكثر من 60,000 نزحوا من الشمال حسب صحيفة نيويورك تايمز. الجدير بالذكر أيضا أنه هاي الملاجئ فيها ألاف الأشخاص اللي مو قادرين يعني حتى يتحركوا بسبب كما ذكرت ريهام أنه اكتظاظ الناس الموجودين هنيك، عدد الناس جدا كبير. من نفس الوقت الأماكن اللي بتساع 10-15 شخص فيها 50 و60، فلذلك جودة الحياة صارت سيئة جدا. عادي ما تكاد تكون يعني. ومن غزة نروح لساعات أبل في الولايات المتحدة، بعد ما دخل الحظر الأمريكي على استيراد نماذج من الساعات الذكية لأبل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعدما أحجمت إدارة الرئيس جو بايدن عن استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع. القصة باختصار ريهام أنه اختراع أو تطوير عم تستعمله أبل بساعات أبل بدءا من ساعة أبل أصدر أبل واتش 6 اللي أصدرتها بعام 2020، هي عم تستعمل تقنية وتكنولوجيا بتقيس نسبة السكر في الدم أو عفوا الأكسجين بالدم، وهي براءة اختراع لشركة تانية اللي اسمها ماسيمو، وتعتبر ماسيمو هي فعلا صاحبة هذا الاختراع، وأبل استغلت موظفيها للنفاذ إلى هي التكنولوجيا. طبعا هناك صد ورد كما قلنا بالمحاكم، وحاليا في قرار منع استيراد أبل ووتش سيريز 9 الأخيرة على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب براءة الاختراع هي. يعني نحن نفكر أحيانا أنه إف التكنولوجيا الرائدة وكذا وما بعرف شو، ونقول فعلا هي أبل يعني من الأوائل الشركات المتقدمة، بس لما واحد يقرأ ما بين براءة السطور الاختراع بلاقي أنه في شركات فعلا تاني هي محققة هاي البراءة الاختراع وعم يشتغلوا على مواضيع فعلا كبيرة، والشركات الكبيرة هي عم تستغلها. مفروض أن الموضوع ده مأثر على مبيعات أبل ووتش 9 وعلى أبل ووتش ألترا 2. وكمان أبل أعلنت في 18 من ديسمبر اللي هو الشهر ده تعليق بيع المنتجين دول في الولايات المتحدة احتراما منها لقرار المحكمة. وبالفعل الساعات دي ما بقتش متوفرة في متجر أبل الإلكتروني من يوم 21 ديسمبر ولا في نقاط البيع اعتبارا من يوم 24 ديسمبر. قرار اللجنة التجارية حيكون نهائي ب 26، وبحق للرئيس الأمريكي نقد القرارات بشأن الحظر على الاستيراد، لكن الجدير بالذكر أنه نادرا ما تتخذ تدابير من هذا القبيل. وأكدت أبل أيضا أنه حتدافع عن نفسها وتطعن بالقرار أمام المحاكم الفيدرالية. هي ما في جعبتنا كان اليوم، رح نكون معكم بكل يوم بنفس الموعد من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كل يوم شوفونا أو اسمعونا بنفس الموعد. مع السلامة. باي باي.